والشياطين كذلك التي تؤزه أزا لهذا العمل، لأنه يظن أنه إذا لم يخرج الزكاة، إذا لم يتصدق، إذا لم يدفع المال الواجب عليه، يظن أنه جمع مالا وأن هذا خير له من إنفاق هذا المال. يقول لا، ليس الأمر كذلك، بل هو شر له، هذا شر، ولكنه لا يعي هذا الأمر، ولذلك قال بل هو شر لهم، أي وليس خيرا، وظنهم كاذب وباطل. ثم قال سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ولله ميراث السماوات والأرض، ولله ميراث، ولم يقل وميراث السماوات والأرض لله، وإنما قدم الجار والمجرور، قدمه للحصر أي لله وحده دون غيره سبحانه وتعالى. واللام ولله للاختصاص أي له وحده سبحانه وتعالى. وقوله لله ميراث السماوات والأرض، لأن هؤلاء يظنون أن هذا المال الذي يجمعونه ولا يخرجون الواجب منه، يظنون أنهم يستفيدون منه ثم يأخذه بعد ذلك ورثتهم. يقول لهم الله ترى أتالي، ثم آخر شيء من يأخذ؟ هو الأول والآخر، الكل سيموت، والله هو الذي يرث الأرض ومن عليها سبحانه وتعالى. ولله ميراث السماوات بما فيها، هو واهبها وهو وارثها، هو الأول وهو الآخر، هو المعطي وهو الآخر سبحانه وتعالى. ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير، وفيها قراءة والله بما يعملون خبير، أي يعلمها علما تاما، أي هذه الأعمال التي يقومون بها. ثم قال سبحانه وتعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وهذه نزلت في اليهود. يقول ابن عباس كما أخرجه الطبري بإسناد حسن، يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود أن يساهموا ببعض مالهم، وقرأ عليهم قول الله تبارك وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فرد اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ربك فقير ويطلب مالا، نحن أغنياء وربك فقير، يسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس فنزلت هذه الآية لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وهذا لجهلهم ونتن عقولهم وخبثهم وكفرهم، قالوا مثل هذا الكلام في حق الله تبارك وتعالى. ولذا جاء التحذير والوعيد من الله تبارك وتعالى سنكتب ما قالوا، يعني سنكتب، ليس المقصود هو مجرد إخبار أن سنكتب، لا، أي سنكتب ونجازيكم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي سيجازى على هذا الأمر، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وهنا شر كلامهم، إن الله فقير ونحن أغنياء والعياذ بالله. قال سنكتب ما قالوا، يعني لن يفلتوا، وسيحاسبون على مثل هذا الكلام الفظيع الذي قالوه في حق الله تبارك وتعالى. وليس هذا ببعيد عليهم، اليهود عندهم قلة أدب مع الله جل وعلا ومع أنبيائه صلوات ربي وسلامه عليهم. فجاء التحذير والوعيد من الله جل وعلا سنكتب ما قالوا، وقتلهم الأنبياء بغير حق أيضا سنكتبه. وكانت اليهود تقتل الأنبياء، قتلوا كثيرا من الأنبياء كما قال الله تبارك وتعالى عنهم وقتلهم الأنبياء، أي يقتلون الأنبياء. والأنبياء فيها قراءتان، الأنبياء والأنبياء، كل في كل القرآن نبي ونبيء، أنبياء أنبياء من النبأ، من النبأ أي يخبرون بما أمروا به، ينبئون الناس بما أمرهم الله تبارك وتعالى، فيقال أنبياء ويقال أنبياء، أو نبي ونبيء، قراءتان مشهورتان صحيحتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقتلهم الأنبياء بغير حق، وليس قوله بغير حق أن في أنبياء قتلوا بحق وأنبياء قتلوا بغير حق، ولكن ليبين شناعة فعلهم أنهم يقتلون الأنبياء بغير حق. فلذلك يقول أهل العلم هي صفة كاشفة وليست شرطا، ليست شرطا، يعني بحيث أن يقتلون فقط الأنبياء الذين قتلهم يكون حقا، لا، وإنما صفة كاشفة لهم أنهم يقتلون الأنبياء وأن فعلهم هذا بغير حق، لأن هؤلاء الأنبياء هم سادات البشر وخير البشر والناصحون للبشر ورسل من عند الله، فكيف تجرؤون وتقتلونهم ويقتلون الأنبياء وقتلهم الأنبياء بغير حق؟ قال ونقول ذوقوا عذاب الحريق، وذلك يوم القيامة، يوم الحساب، يوم العذاب في الصاخة طامة، ونقول ذوقوا عذاب الحريق أي بما قدمت أيديكم. وإذا قال ذلك بما قدمت أيديكم أي ذلك العذاب الذي سيأتيكم إنما هو بما قدمت أيديكم، لا ظلم عند الله تبارك وتعالى أبدا. ولذا ختمها بقوله وأن الله ليس بظلام للعبيد، لا يظلمهم الله تبارك وتعالى وإنما هذا فعلهم، ولذلك جاء العقاب لهم بناء على فعلهم. وليس وأن الله ليس بظلام، جاء الظلام ولم يقل ظالم مناسبة للعبيد، لأن العبيد جمع فناسب أن يأتي بصيغة المبالغة فقال ظلام، وأن الله ليس بظلام للعبيد. وليس المقصود ظلام صيغة المبالغة للتكثير، وإنما المقصود بها لبيان السبب، النسبة، النسبة إلى الظلم، كما تقول أنا لست بنجار، لست بحداد، لا يعني هذا أنك أردت المبالغة وإنما أردت النسبة، النسبة إلى النجارة والنسبة إلى الحدادة. وهنا كذلك ليس بظلام أي لا يظلم سبحانه وتعالى. وأيضا جاءت قراءات في قول الله تبارك وتعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا، سيكتب ما قالوا، سيكتب في المجهول، وكذلك وقتلهم، وقتلهم بالضم، بالضم اللام، وقتلهم وقتلهم، كذلك ونقول، وفي قراءة ويقول ذوقوا عذاب الحريق. ثم قال سبحانه وتعالى الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، هذه دعوة، قالوا عندنا عهد أننا لا نؤمن برسول حتى يأتينا بقربان تأكله، كأنهم يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم ائتنا بقربان تأكله النار. ولعل هذا مرتبط بقول الله تبارك وتعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. نحن الآن لا نعلم هل الله جل وعلا يتقبل أعمالنا أو لا، أي عمل نعمله. ولذلك يقول عبد الله بن عمر ونقل عن أبي الدرداء أنه قال لو أعلم أن الله قبل مني عملا واحدا لضمنت الجنة، لأن الله جل وعلا يقول إنما يتقبل الله من المتقين. طيب نحن الآن كيف نعرف أن الله قبل منا عملنا أو لم يقبل؟ لا نعرف. في السابق كانت هناك علامات، وهو أنه إذا قربوا قربانا لله تبارك وتعالى إذا قبل الله القربان نزلت نار من السماء فأخذته، فهذا دليل على أن الله قبله، وإن لم تنزل هذه النار أي مردود على صاحبه. ولذا قال الله تبارك وتعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، يعني علم أنه لم يقبل قربانه لأنه لم تأتي نار ولم تأخذه. والظاهر أن هذه أيضا كانت على يعني زمن الأنبياء السابقين، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وأحلت لي الغنائم ولم تحل نبي قبلي، كان النبي قبلي إذا كانت غنائم جمعت في مكان ثم تنزل نار من السماء فتأخذها، فهذا دليل على القبول، فهؤلاء يقولون للنبي محمد صلى الله عليه وسلم نحن على الجادة على العهد لن نؤمن الرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، وهذه دعوة باطلة. ولذا قال الله تبارك وتعالى لهم قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم كفرتم بموسى كفرتم بسليمان كفرتم بداود كفرتم بيحيى كفرتم بعيسى وقد كانت تأتي النار وتأتي القرى لكنكم مدعون. وهذه دعوة باطلة ليست متوقفة على قبولهم أو عدم قبولهم، وإنما يتعلقون بها فقط، وإلا هم لا يقبلون. كما قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم لن نؤمن لك حتى تشق لنا القمر نصفين، وهذا لم يجعله شرطا بحيث أنه لو شقه نصفين سيؤمنون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أورأيتم لو فعلت تؤمنون؟ قالوا نعم. فدعا الله تبارك وتعالى فشق القمر نصفين. يقول الله تبارك وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر حتى رأوا جبل أبي قبيس بين شقي القمر، فقالوا جاء بسحر عظيم. ما في فائدة. إذن هذه فقط يجعلونها أشياء يتعلقون بها، ولا في حقيقة الأمر هم لا يؤمنون حتى لو رأوا هذا الأمر. ولذا قال الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون أنه نبي ويعرفون أنه حق ولكنهم معاندون مكابرون. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. جاءوكم بالقربان جاءوكم بالبينات قتلتموهم لما قتلتموهم. ولذلك الأمر أنهم فعلا قتلوا الأنبياء بل وحاولوا قتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يلقوا عليه حجرا ليموت، وكذلك لما أعطته اليهودية الذراع الذي فيه السم ليأكله ويموت. فمحاولاتهم لقتل النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، وقتلوا الأنبياء بعض الأنبياء السابقين. يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك فإن كذبوك، هذه تسلية، الله يسلي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه يقول لا تحزن من تكذيبهم، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير، لست وحدك لست بدعا من الرسل. ولذا جاء في قول الله تبارك وتعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هنا يقول فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك لا تحزن، جاءوا بالبينات هؤلاء الرسل والزبر والكتاب المنير. الزبر هو الشيء المكتوب، زبره أي كتبه، جاءوا بالبينات أي الدلائل الواضحات، والزبر أي المكتوب الأمور المكتوبة من، والأكثر على أن المقصود بها كتب الأنبياء السابقين. قال والكتاب المنير، ذهب كثير من المقصود بالكتاب هنا التوراة والإنجيل لأن الخطاب لليهود، جاءكم التوراة جاء بها موسى فحرفتموها، وجاء عيسى بالإنجيل فرفضتموه، فالكتاب هنا المقصود به التوراة والإنجيل، جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير، ومع هذا كفروا بهذا كله. وفيها أيضا قراءتان والزبر وبالزبر بالباء، وكذلك والكتاب وبالكتاب المنير. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هو يسأل عن كلمة آمين كيف تقال ومتى تقال، صح؟ آمين هي سنة، لو الإنسان ما قال آمين هي ليست من الفاتحة على كل حال، وإنما هي مثل التكبيرات، مثل سمع الله لمن حمده، يعني شيء زائد على الفاتحة وليس منها. ولذلك لو قدر الإنسان قرأ الفاتحة يعني مثلا نقول يريد يقرأ ختمة مثلا، يقرأ الفاتحة ينتهي منها يقرأ مثلا البقرة، ما يقول آمين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ويقرب البقرة. يعني آمين ليس جزء من الفاتحة، وإنما آمين معناها اللهم استجب، اللهم استجب. متى يقولها المأموم؟ اختلف أهل العلم في ذلك. الجمهور على أن المأموم يقولها إذا قال الإمام ولا الضالين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم، لأن الإمام مجرد أن يقول الضالين سيقول هو آمين، ويقول الناس آمين، وتقول الملائكة آمين. يقول فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فالصحيح أن المأموم يقول آمين بمجرد أن ينتهي الإمام من كلمة ولا الضالين. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإمام يبدأ أولا ثم يتبعه المأموم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. فدائما يقول أعمال المأمومين تكون بعد الإمام، فلذلك هنا قالوا تكون آمين بعد الإمام. والصحيح الذي عليه الجمهور أنه إذا قال ولا الضالين نشرع بقولنا آمين. أما كيف تلفظ آمين؟ كانوا يرفعون بها الصوت حتى يكون للمسجد صجة عندما يقولون آمين. أما كيف تلفظ فالأقرب والعلم عند الله أن تمد الهمزة حركتين فقط، ثم تمد اللي هو المد العارض للسكون 4 أو 6 حركات، يعني هكذا آمين هكذا. أما البعض يمدها 6 حركات من البداية يقول آمين، هذا يعني له وجه على بعض القراءات، لكن الظاهر والعلم عند الله أنه يمدها حركتين فقط ثم المد في الياء في العارض للسكون، والله أعلم. تفضل. يقول إذا يعني متى ينتهي وقت المغرب؟ ينتهي وقت المغرب بدخول وقت العشاء. ينتهي وقت المغرب بدخول وقت العشاء. الأصل أن الإنسان لا يؤخر الصلاة حتى تدخل الصلاة التي بعدها، ولكن يعني له أن يؤخر شيئا ما، لكن لا يضايق نفسه بحيث إنه يعني وهو في أثناء الصلاة أو في بدايتها يؤذن الوقت الذي بعده، هذا خطأ. فالصحيح أنه يبادر إلى الصلاة لا يؤخرها، لكن من أدرك ركعة من المغرب قبل أن يغيب الشفق فقد أدرك المغرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة قبل شروق الشمس فقد أدرك الفجر، ومن أدرك قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. لكن أيضا يعني يلام على هذا التأخير، لأن جزءا من صلاته كان في وقت الصلاة التي بعدها. نعم. يقول السائل حاليا كل الوزارات في صدد وضع التقايم السنوية للعام الماضي، نتمنى توجيه رسالة للمسؤولين، هناك بعض المسؤولين من مدراء ومراقبين يضعون لبعض الموظفين امتيازا في التقييم السنوي على الرغم من عدم التزام هؤلاء الموظفين، كان يبصمون ولا يداومون، وهذا الامتياز يترتب عليه حصول هؤلاء على مبالغ مالية كأعمال ممتازة وترقيات، وعندما يقال للمسؤول يقول أستحي لا أضع له امتياز، أو يقول ممكن يشتكون علي. يعني أتصور هذا يدخل ضمن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، وحديث عظيم حقيقة يحتاج المسلم بين فترة وفترة يقرأه حتى يعرف أين يضع قدمه. حديث حذيفة رضي الله عنه يقول سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل من القرآن والسنة، فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. قال ثم حدثنا عن رفع الأمانة. إذا الحديث الأول الذي رآه وهو نزول الأمانة في جذر قلوب الرجال، الآن الثاني الذي ينتظره، قال وحدثنا عن رفع الأمانة، فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه حتى يبقى أثرها مثل أثر الوقت. الوقت هو إذا احترقت اليد أو أصاب جزءا منها حريق ثم شفيت تبقى فيها بقعة سوداء يقول ما هذا الوقت؟ قال هذا أثر النار أو أثر الحريق. يقول حتى يبقى أثرها مثل أثر الوقت. ثم ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه حتى يبقى أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط، تراه منتبرا وليس تحته شيء. يعني لو جاب الإنسان جمرة وأصابت يده شيء يسير، ليس حريق، جمرة، لو أصابت اليد أو غير ذلك فتجد مكان إصابة الجمرة تنتبر، يعني ترتفع وارمة ذي بيضاء، تراه منتبرا وليس فيه شيء. جيب إبرة أضربها شيء نزلت ماي، بس ما فيها شيء، ماء. تراه منتبرا وليس فيه شيء. يقول حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، في بني فلان قبيلة كاملة فيها واحد أمين، حي كامل فيه واحد أمين، عائلة كاملة فيها واحد أمين، بلد ما فيها إلا واحد أمين، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أجلده، ما أعقله، ما أظرفه، وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان، والعياذ بالله. هذا تضيع الأمانة، هذا اللي قاعد يصير، هذا من تضيع الأمانة. يعني يظن هؤلاء، يعني المسؤولين، يظنون أنهم يحسنون صنعة. هؤلاء مثل الذين قلنا عنهم قبل قليل، الذين يبخلون، ولا يحسب أن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم، لا يحسب هؤلاء أنهم يحسنون صنعة، والله إنهم يسيئون، لأن هذا من تضييع الأمانة. ربح ثناء الناس وخسر رضا الله، يغضب الله على أمثال هؤلاء، مضيعون للأمانة. الله جل وعلا ائتمنهم على هذا المكان ثم ضيعوا هذه الأمانة. أستحي من فلان، فلان قريبي، فلان صديقي، فلان ما أبي يشتكي علي، لا تصير مسؤول. إذا لم تكن على قدر المسؤولية اعتذر. فلا يجوز أن الإنسان يعطي هذا امتيازا وهو لا يعمل، فيه أولا ظلما، فيه ظلم للذي يعمل، وفيه أيضا تشجيع لهذا وأمثاله أن يستمروا على مثل هذا الأمر، وفيه خيانة أمانة، وفيه كذب. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى. وإذا كان على كلام السائل أن هذه الأيام هي أيام وضع هذه التقييمات، فعلى كل واحد يتقي الله، لا يكتب إلا ما يعلم. لا يجوز له أنك وإذا قال لا أنا أخشى أنه يقول طيب إذا كان سيئا لماذا لم تشتكي عليه، هذا تتحمل أخطائك أنت، ولا يصحح الخطأ بخطأ. لا يجوز له أن يقول طيب أنا إذا قلت كذا سأحاسب أنا، طيب فلتحاسب، شو المشكلة؟ يعني أنت غلطان أنك لم تحاسبه خلال هذه الفترة، أنت مقصر. وإلا إنسان يصحح الخطأ بخطأ أعظم منه، ويظلم أناسا ويعطي أناسا ما ليس لهم، هذا كله لا يجوز. يعني لا يجوز أن يتجمل على حساب دينه، هو يضيع دينه بسبب أنه يريد أن يتجمل أمام الناس. والله أعطيت فلان امتياز، وعطيت فلان امتياز، وعطيت فلان أعمال ممتازة، يتجمل بهم وهو يضيع دينه، يخسر دينه. هم يأخذون المال وهو يأخذ السيئات، مصيبة. فعلى الإنسان يتقي الله تبارك وتعالى، ولا يضيع الأمانة والعمل الذي وكل إليه. إن كان لا يستطيع يعتذر، يعتذر، الحمد لله، قل أنا لا أستطيع، أنا أستحي من الناس، أنا لا أستطيع أن أقيم، اعتذر، غيرك يتحملها غيرك. النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبو ذر قال أمرني، قال إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة. مسألة ليست سهلة، ليست هينة، فننتبه لهذا الأمر بارك الله فيكم، الله المستعان. والشيخ يقرأ على المعيون والمحسود ويشترط تواجد زوجته معه إذا كان المريض امرأة، يعني زوجة القارئ، وتكون ساترة لكل جسدها حتى وجهها، وزوجته هي التي تصف الشكوى والدواء للمريضة، فهل يجوز الذهاب إليه والتداوي بالقرآن؟ يعني هو لا بأس الإنسان يذهب لمن يقرأ عليه إذا يعني أمنت الفتنة وكذا، لكن أيضا قضية المعيون المحسود المسحور، الناس يبالغون، الناس يبالغون، كل شيء عين، كل شيء حسد، كل شيء سحر، كل شيء كذا، فسدت العلاقات بين الناس، الواحد يشك بالثاني، خاصة عند النساء، تشك بخواتها، تشك بمرت أخوها، تشك بمرت أبوها، تشك بجارتها، تشك بكل أحد، عارضتني عين، حاسدتني وكذا، مقصرة ما تدرس وماخذت علامة زينة، عاطيني عين، طيب أنت ما درستي، فعلى كذا مسحور، يبررون أخطاءهم بالسحر والعين والحسد وغير ذلك من الأمور. لا يجوز أن نبرر أخطاءنا بمثل هذه الأمور، نحن نؤمن بالسحر ونؤمن بالحسد ونؤمن بالعين، وهذه أمور حقيقية وموجودة، لكن ليس بهذه الكثرة التي يتعاطاها الناس اليوم. وعلينا أن نحسن الظن بالناس ولا نسيء الظن بهم، واتهام الإنسان بأنه ساحر هذه مصيبة، هذه لأن الساحر كافر، فاتهام الإنسان بأنه ساحر مصيبة، ننتبه. وبعض الناس يقول حاسديني، وتشوفه ما في شيء ينحسد عليه، يعني ما في شيء ينحسد عليه، أو معطيني عين أو كذا، على شنو؟ ناجح بالثانوية ولا ناجح بكذا ولا متزوجة؟ طب كل الناس قاعد تزوج، حسدونك أنت ليش يعني؟ فقضية الحسد والعين الاكثار منها لا ينبغي، نؤمن بها لكن ليس بهذه الكثرة التي يتحدث عنها الناس. يقول إذا مر الإمام بآيات فيها رحمة أو فيها عذاب، هل يجوز أن ندعو؟ فندعو الله أن إذا ذكرت الجنة مثلا نسأل الله من فضله مثلا، أو ذكرت النار نستعيذ بالله من النار أثناء الصلاة، الظاهر الله لعنه لا بأس، لكن بدون صوت مرتفع، يسمع نفسه فقط لا يشغل المصلين الذين بجانبه، والله أعلم. تفضل. أنا إنسان مبتلى بسماع الأغاني وبعدم غض البصر كثيرا، ولكن أغض البصر في بعض الأحيان، وعندما أخذ مع أصحابي فإنهم يلاحقون البنات في بعض الأحيان، وأنا أقول لهم لا تفعلوا هذا، وإذا نصحتهم قالوا لي إنك تسمع الأغاني ولا تغض البصر كثيرا، فلماذا الآن لا تريدنا أن نفعل هذا الشيء؟ ماذا أفعل؟ والله أنا أقول ماذا تفعل، غير ربعك، هذا الأصدقاء سوء، ما يجوز لك أن تمشي معهم، هؤلاء يزينون لك الباطل ويناقشونك فيه، يعني الإنسان لابد أن يضع خطوات صحيحة في الطريق الصحيح، يعني هؤلاء بينها رفقاء سوء ينكرون عليك، لماذا تنكر عليهم في النظر للنساء وملاحقة البنات؟ أنا ما أستبعد أبدا غدا يلاحقون بنت ويقول تعال تعال شوفها، تعال شوفها تطلع أختك، فاتق الله في نفسك، هؤلاء البنات من هن؟ بنات مجتمعك، أختك، قريبتك، كذا، من يزن يزن يزن به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فاعلمي، إن الزنا دين فإن أغرفته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي. ما يجوز الإنسان يتحرش بنات الناس وبعدين يقول هي آخرت هكذا. الآن كثير من الناس الآن في أسرهم بنات متبرجات، طيب وتعرض لها الناس وتحرشوا بها، ماذا يفعل؟ طيب هو يتحرش بنات الناس، يتحرش بنات من طق باب الناس، طقوا بابه. فهؤلاء رفقاء سوء، أنت تحتاج إلى إنسان يعينك على ضعف، خلاص أنت فيك دين وتضعف وتقوى، امشي مع ناس يعينونك على الطاعة، ما تمشي مع ناس يزينون لك الباطل. أول شيء تسويه تخرج عن أصحابك، أما تقول ما أقدر أتركهم، أنت غير صادق في توبتك. الإنسان الصادق في توبته يبذل الأسباب الصحيحة للتوبة، وإلا يكون غير صادق، والله أعلم. ما حكم الزواج عن حب وتعارف، حيث كثير من الشباب والفتيات اليوم لا يؤمنون بنجاح الزواج التقليدي بسبب إخفاء العيوب الشخصية في الخطبة وسهولة زواج الحب بسبب الموافقة المسبقة للبنت على الشاب؟ أمس واحد مكلمني، أو أول أمس، يبي يطلق زوجته، ليش؟ لأن احنا متزوجين عن حب. شو زوجين حب تطلقني، يقول لي ايش حاجة تكلميني وانا ماني زوجت ولا كذا، معناه انت مو نظيفة، شلون رضيت تكلميني وانا ما كنت زوجك، شلون كلمتيني قبل، انا بس ما ابي بطلقك، بدور وحدة عفيفة نظيفة، ما يخلص الانسان. فقضية اني اتزوجها عن حب، سؤال بسيط فقط، لو واحد دق لك تلفون الو نعم اختك موجودة، نعم سيفيا انا احبها وهي تحبني وقاعد نتعرف على بعض هاليومين، ترضى؟ اللي يرضى يرفع ايده، خلينا نشوف. ترضى تعطي اختك تقول لها هاك هاك هذا واحد يحبك يبي يتعرف عليك زياده عشان بيتزوجك، من يرضى هذا؟ من يرضى هذا لابنته؟ لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. لا تبحث فقط عن شهوتك وسعادتك انت، ابحث عن الحق. وانا اقول لك الان، هذه الذي رضيت أن تكلمك وتحبك لأنها أعجبت بك وأنت غريب عنها، ما يمنع أبدا غدا بعد الزواج تحب واحد غيرك لما تشوفك على حقيقتك وتشوف الكلام الرومانسي وكذا تغير، ويلا وين الغدا وين هذا وناشف، ويطلع لها واحد شلونك حبيبتي راحت معاه، لأن مثل ما راحت معك بتروح مع غيرك. هذا الكلام فاضي، وهذا الذي أفسد كثيرا من البيوت اليوم. قضية إن حبيتها وحبتني وتواعدنا على الزواج والتقينا مع بعض كم مرة وعرفت أخلاقها، كلها مجاملات أصلا، لا عرفت أخلاقها ولا عرفت أخلاقك، لا أنت قاعد تجمل وهي قاعد تجمل، ليست أخلاقك الحقيقية ولا أخلاقها الحقيقية، كل واحد فيكم قاعد يعني يأخذ على نفسه زيادة على أساس أنه ينال مراده. علينا أن نتقي الله تبارك ونحفظ أعراضنا ونحفظ بيوتنا ونحفظ بيوت الناس، ولا نرضى هذا لأخواتنا ولا لبناتنا ولا لأقاربنا. جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اذن لي بالزنا، قال أترضاه لأمك؟ قال لا، قال وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لخالتك؟ قال لا، قال وكذلك الناس لا يرضونه لخالاتهم. أترضاه لعمتك؟ قال لا، قال وكذلك الناس لا يرضونه لعماتهم. وأنا أقول لك الآن يا سائل، أترضاه لأختك؟ أترضاه لأمك؟ أترضاه لابنتك؟ أترضاه لخالتك؟ أترضاه لعمتك؟ ما أظن أحد يرضاه. فلا ترضى لبنات الناس ما لا ترضى لنفسك، فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في هذه الأمور، الله المستعان. يسأل يقول إنسان تزوج عن حب فهل يطلق؟ لا ما يطلق، ما يطلق، تم الزواج خلاص، بس عليهم أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى عما كان بينهما وقت الحب، خلنا نقول وقت الحرام، سؤال لمسها ولم يلمسها. وهذا قريب الآن، هذا الآن سؤال جاي، سامحني شوية، هذا السؤال يقول، اسمعوا السؤال، يقول تقدمت لخطبة فتاة وتم الاتفاق بيننا، وكنت أعلم الظاهر أنها كانت مخطوبة من قبلي لرجل آخر، وبعد فترة من الخطوبة سألتها هل كان هناك تجاوزات بينكما؟ قالت نعم، كان يحدث بيننا كل شيء إلا الجماع. وخطبة، مجرد خطبة، وهذا تساهل الناس أن يخلوها تطلع معاه وهي خطيبته، ما يجوز خطيبته، حتى ما يجوز تقعد معه لحالها، يعني لما كان مكشوف تشوفونهم، ما يعطى الرجل فرصة، ما كان رجل مع امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، لا يجوز. هذا الحين تقول فعلنا كل شيء إلا الجماع من فترة الخطبة، فنحذر، نحذر، لا تساهل. هؤلاء البنات يعني أمانة في أعناقنا، فعلينا أن نتقي الله فيهن ولا نتركهن لشراسة هؤلاء الذئاب، فنحذر من هذا الأمر. يقول ثم تركتها، هل علي إثم في هذا؟ لا ليس عليك إثم. وطبعا ذكر لأن النبي يقول تخير لطفكم فإن العرق دساس، حديث ضعيف هذا ليس بالصحيح، لكن القصد أن الإنسان يعني يحذر في فترة الخطبة. الخطبة كلها اسمها وعد بالزواج، بس هذه الخطبة وعد بالزواج، ما بينكم أي علاقة ثانية، كل ما في الأمر أن موعدك أن يزوجك بنته، بس ما يحل لك ما يحرم على غيرك أبدا، أنت وأنا سواء، لا فرق بيني وبينك، وذلك لا أن يخلو بها ولا أن يخرج معها ولا يتركان وحدهما، يبي يجي يشوفها مثلا بيكلمها بشيء، يتفقون على شيء، أمها موجودة أبوها موجودة. أذكر قلت لكم أنا عن قضية حتى الواتساب ما يراسلها، يبي يراسلها واتساب عن طريق تلفون أمها، يرسل على تلفون أمها قولي حق فلانة كذا كذا كذا، تجاوبها عن طريقهم، تعرفهم شو اللي تم بينهم. والتساهل في مثل هذه الأمور يجر إلى آثام عظيمة مثل هذه قريناها الحين والله المستعان. الرابع يقول ذكر في الجنة كثيرا النعيم الذي للرجال ولم يذكر للنساء. كل النعيم الذي ذكر للرجال هو للنساء إلا الحور العين، بس كل ما ذكر للرجال في الجنة هو للنساء أيضا، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم إلا الحور العين. فكما أن في هذه الدنيا الرجل يمكنه أن يعدد والمرأة لا يمكنها أن تعدد، بل ولا تقبل المرأة، الرجل يقبل أن يعدد، المرأة لا تقبل أن تعدد أبدا، هي ما تقبل أصلا إلا إذا كانت المرأة غير محترمة غير شريفة، ما تعدد أكثر من رجل في وقت واحد، لكن الرجل يمكنه أن يعدد في هذه الدنيا. كذلك الأمر في الآخرة، المرأة هي الوعاء فهي تقبل، وهي أيضا في الجنة لن تقبل أن يكون لها أكثر من رجل. فالله تبارك وتعالى يعطي كل إنسان ما يشتهيه وما يرضيه، وهذا الذي يرضي الرجل وهذا أيضا الذي يرضي المرأة. والله تبارك وتعالى جميع نساء الجنة مطهرات، أي حتى من الغيرة، يعني حتى هي ما تغار، حتى من الحور العين لا تغار، من الحور العين تذهب الغيرة أبدا. شفت عيال يزول شون مع بعض زينين مع شنهم خوات، هكذا أبدا لا تغار منها ولا شيء. يعني قضية إن والمرأة الزوجة والعلم عند الله تكون أجمل من الحور العين. إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب الجنة، قالوا هن زوجاتهم في هذه الدنيا، يكن أجمل من الحوريات. وأذكر من الطرائف، حدثتني أختي تكون كنا في الحج وواحدة تسوي لنا درس، فقعدت تذكر نعيم الجنة وكذا، فقامت واحدة قالت أنا عندي سؤال. قالت نعم. قالت أنا بالجنة ما أبي زوجي، أبي حوري. شلون؟ غاصة بزوجها تقول أبي حوري يوم القيامة، زوجي ما أبي. هذا الذي في هذه الدنيا. نقول الإنسان يأخذ ما يشتهيه، يعني واحد ذاك يوم يسأل يقول يصير أدخن في الجنة؟ أنا أحب التدخين الصراحة. أنت أدخل الجنة زين وستنال كل ما تتمناه أبدا. فهذه القضية قضية الحور العين فقط هي التي فارق بين الرجال والنساء، والنساء ما عندهن مشكلة يوم القيامة. سم اللي ما تزوج تزوج، تزوج اللي ما تزوج في الدنيا الله أعلم، لكن سترضى لا تحاتي، الله أرحم منك ومني سبحانه وتعالى، وسيرزقها الزوج الصالح هناك في الجنة، إما رجل لم يتزوج وإما رجل متزوج تكون معه، لكن سيرضيها الله جل وعلا. الثاني واضح، يقول القرآن الكريم يعني حرم أشياء وترك الرق فلم يحرمه، فلماذا؟ أولا الحرام بالقرآن قليل جدا مقابل الحلال، وإذاك الله تبارك وتعالى قال ما قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكسر، قالوا فماذا نأكل؟ قالوا أحل لكم الطيبات. يعني ليس فقط هذه الأشياء، كل هذه الأشياء يعني قليل جدا، ميتة تدخل كلها في الميتة مع الخمر والخنزير وكذا. فالحلال أكثر من الحرام بكثير. يسأل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، يعني يقول من نتزوج؟ الله تبارك وتعالى يقول وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. يعني الحين كم وحدة محرمة عليك؟ لو أخذنا أي مثال مثلا عبدالله، كم وحدة محرمة عليك؟ ثمان كلهم. عندك خوات هذه محرمة عليك، عندك أم محرمة عليك، جدة خل جدة مع الأم، عندك خالة محرمة عليك، عمة محرمة عليك، بنت أخو ما عندك، بنت أخت عندك. طيب بس هذا المحرمات عليك، شنو من الحلال عليك؟ كل بناتكم حلال عليك صح ولا لا؟ كل بنات الكويت حلال عليك، بنات السعودية، بنات قطر، بنات الإمارات، بنات مصر، بنات المغرب، شبه الدنيا هذه ايش كثر اللي حلال؟ أي أكثر حلال ولا الحرام؟ يعني الحرام عليك أحيانا تكون على عدد اليدين، أصابع اليدين، زيدها واحد عائلته كبيرة، حمولته كبيرة، أخوان كثار، عيال خوات، عيال بس بالنهاية الحلال أكثر. أما قضية الرق فالرق يعني باختصار، لأن لا يمكن التطويل في هذا الجانب الآن، باختصار الله سبحانه وتعالى خلقنا جميعا لعبادته سبحانه وتعالى، وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في أناس اللي هم إحنا مثلا قلنا سمعنا وأطعنا عبدناه، وقلنا لا إله إلا الله وعبدنا حق عبادته، وآمنا أنه إلهنا وربنا سبحانه واستجبنا له، فنحن عبيد لله سبحانه وتعالى. في أناس متمردون وهم الكفار، مثل ما قرأنا قبل قليل عن اليهود يسبون الله سبحانه وتعالى، إن الله فقير ونحن أغنياء، وغير ذلك من الأمور، إن الله ثالث ثلاثة وغير ذلك. المهم يسبون الله تبارك ولم يعبدوه جل وعلا. فيقول بعض أهل العلم: من أبى أن يكون عبدا لله باختياره كان عبدا لبعض عبيده رغما عنه. فهذه عقوبة من الله لهم، لأنهم هم المعتدون ابتداء. هؤلاء لا ننظر إليهم يكسرون الخاطر، مثل الحين واحد قتل واحد، اللي انقتل مات خلص، القاتل موجود. احنا نأتي لأهل القتيل نقول لهم: يا جماعة روح، هذه روح، شلون تذبحونه؟ طيب انت نسيت الروح اللي اهدرها؟ لماذا ننظر بالعطف إلى القاتل ولا ننظر إلى المقتول؟ كذلك إنسان سارق تقطعون يده حرام، طيب هو سرق أموال الناس واعتدى عليهم وأثار الرعب في البلد وخوف الناس وكذا، لماذا لا يعاقب؟ فإحنا لا ننظر فقط للناس أنهم مساكين أنهم مظلوم. الله جل وعلا يقول: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. لماذا؟ خوفوا الناس وقتلوهم وأخترقوا أموالهم. طيب إذن لابد أن ننظر الجريمة مقابل العقوبة. كذلك هؤلاء عقوبتهم عظيمة، جريمتهم عظيمة جدا، كفروا بالله. الله جل وعلا يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا لعقالة ومحن عابدينك. أنا خلقتكم، أنا رزقتكم، محن عابدينك. فلما يعاقبهم الله سبحانه وتعالى ويجعلهم عبيدا لعبيده سبحانه وتعالى، هذه ليس فيها ظلم، وإنما هذه عقوبة لهم على ما افتروا على الله تبارك وتعالى وتعدوا حدوده، والله أعلم. يلا سلام. يقول: هناك مشاريع تطرحها الدولة وتساعد أصحاب المشاريع الصغيرة أن يعملوا بها، ويقدم الإنسان أوراقه أو كذا، فالموظفون هناك يطلبون رشوة، وإذا لم أقدم رشوة لا يقبل مشروعي. مشكلتنا أن كل واحد فينا يطالع بس مصلحته الخاصة، ويطالع تحت رجوله بس، ما يطالع لجدام. يعني هؤلاء الموظفون الذين يطلبون رشوة، ما هم؟ هؤلاء حرامية، مجرمون، مفسدون في الأرض. كذا واحد يكلمني في هذا الموضوع، سواء هذا أو غيره، مشاريع يطلبون مني رشوة، كهرباء يطلبون مني رشوة، مثلا علاج بالخارج يطلبون مني رشوة، كل من يكلمني يقول لي كذا أقول له: قل له تم وروح بلغ النيابة، قل لهم موضوع كيت وكيت، وفي موظف حكومي طالب مني أدفع له رشوة. النيابة يقول لك: حياك الله وتعال، ورتب لك موضوعك مع المباحث مع كذا، يمسكونه، ما حد بيشتغل. يقول: لا لا لا، ما نشغل، حرام، خلاص وخر. ما في قليل جدا من يسعى إلى تنظيف المجتمع من هؤلاء المفسدين. هذه مصيبة، هذه يعني إلا تقول لي حلال ولا بوخر. طبيب طالب مني رشوة عشان يعطيه علاج بالخارج، قلت لك إلا واحد ماشي، قل له تم. قلت له: أنا أرتبها مع المباحث، أنا أرتبها مع النيابة، أكلم لك ناس، أكلم لك كذا، بحيث أنه يمسك هؤلاء المفسدون، وهم يعطونك الفلوس ومرقمة وتعطيه إياه ويمسك. إذا كان كويتي يعاقب، إذا كان غير كويتي يسفر، المهم أنه نسوي هالشيء هذا. قال: لا لا، ما بمشاكل. هذه السلبية للأسف يعني أفسدت علينا كثيرا من أمورنا في هذه البلاد. يعني سؤال اللي يقول الكهرباء يبوا الرشوة، العلاج، المشاريع الصغيرة، غيرها غيرها غيرها، بلغ عنهم، بلغوا عنهم، لا تسكتون، ما يجوز السكوت عن هؤلاء، يجب أنك تبلغ عنهم النيابة، تبلغ عنهم المباحث، تبلغ عنهم يسمون هذه محاربة الفساد، اسمها هيئة أنا كلمتهم هيئة مكافحة الفساد، قلت لهم موضوع كيت وكيت وكيت، قالوا: نبحث عن، دورهم لنا، نبيهم، بس أهم شيء يكون موظف حكومي، جيب لنا أي موظف حكومي ياخذ رشوة أو ياخذ كذا، وحنا نسوي الكمين ونرتب كل شيء وكذا، بس وينه؟ ما حد يشتكي، كل واحد ينظر لمصلحته الخاصة القاصرة، يبي يدفع 20,000 عشان يربح 50,000 أو يربح 100,000. هذه مشكلة، مشكلة الناس إن ما يبون يتعاونون في هذا الموضوع، بس ينظر لمصلحته القاصرة إن أنا أبي أحصل مرادي بغض النظر خل تتلف البلد باللي فيها. حتى إن أحد اتصل علي قال طالبين مني 50,000 عشان يرسون علي مناقصة. قلت له جيب لي أسماءهم، جيب لي كذا، جيب لي كذا. قال لا لا ما بيحراج وما بكذا. قلت حقا متصل علي أنت، تبين أقولك حلال يعني؟ حقا متصل علي. قال قلت له أنت مفسد في الأرض، أشو أني ما يعرفني بالتلفون كان تهاوشنا أنا وياه. قلت له أنت مفسد في الأرض، أتعرف أن هذول قاعد يبقون قاعد يطلبون رشوة وتستر عليهم، ما يجوز. قال يعني ما يجوز؟ قلت ما يجوز. صكيت التلفون بوجهه بس. فالقوص أن الإنسان لابد يكون إيجابي في البلد، ما يكون سلبي. طلبوا مني رشوة، لا أنا ما أبي الرشوة وخر عنها. لا افضحهم، ليش ما يفضحون هؤلاء؟ لابد أن يفضحوا، لابد أن يعروا، لابد أن يعلموا أن في ناس قاعد تبلغ النيابة يخافون، حتى لو ما مسكوه، حتى لو فلت منها يخاف بعدين، بدل ما يسوي له 20 معاملة بيسوي له معاملتين، راح تخف، يقل الفساد في البلد لما نصير نحن إيجابيين. لكن لما نكون سلبيين ودائما ماكاري وما لي شغل وكذا وكذا وكذا، هنيئا لنا بما نجده من الفساد في هذه البلاد بسبب سلبيتنا. يجب علينا نكون إيجابيين وأن نعمل لمصلحة هذه البلاد وجميع بلاد المسلمين طبعا داخلة في هذا الأمر، والله المستعان. طيب، هو يسأل يقول شخص في بلاد باردة، بشكل عام في بلاد باردة، يقول بعد الجماع إذا اغتسلت أنا أغتسل بدون غسل الرأس لأن البرد شديد. لا، أنا أقول لا تجامع، مو لازم جماع، ما قدرت تغتسل لا تجامع، تبي تجامع اغتسل، وخشية البرد تنشف عدل، أنت في البيت وهناك نظام التدفئة قوي جدا. لا تغتسل، إذا جامع تغتسل وتغسل رأسك ثم بعد ذلك تخرج إلى عملك. ما يجوز أن بالاغتسال ما يغسل رأسه بحجة أن البرد شديد وهذا مستمر، لأن البرد تكلم أنت عن 3 شهور 4 شهور برد ويجامع أهله، هذا غير صح أبدا، بل عليه أن يغتسل إذا أراد أن يجامع أهله، والله المستعان. ثاني، أي نعم، طبعا الجماع في وقت الحيض حرام، الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقربوهن حتى يطهرن، فلا يجوز للرجل أن يجامع زوجته وهي حائض أو وهي نفساء، هذا محرم، وذهب بعض أهلها من الكبائر أن يأتي الرجل امرأته وهي حائض. أما قضية كفار عليه التوبة إلى الله تبارك وتعالى. وجاءني بن مسعود ابن عباس رضي الله عنه قال يتصدق بدينار، يعني دينار ذهب، فالله أعلم. على كل حال يعني دينار ذهب يعادل تقريبا 4 دينار ذهب، يعني 20 80 جرام، يعني تقريبا 4 جرام تقريبا من الذهب، يعني 50 دينار تقريبا، عدد 4 جرام ذهب كم تسوى؟ 50 دينار تقريبا. ها، جرام ذهب كم الحين؟ 12 13، هذا حول 50 دينار. طيب، جاء ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يتصدق بدينار، يعني بدينار ذهب، فالقصد أنه عليه التوبة إلى الله تبارك وتعالى. يقول والده مزعج جدا فهل له أن يقاطعه؟ يعني هناك الآن الأسبوع الماضي عجيب جاني كذا تساؤل عن مثل هذا الموضوع، أن الأبناء يسألون يعني عن عقوق الآباء لهم، الآباء والأمهات، يعني صار العكس الحين، الآباء والأمهات هم اللي عقود. يعني واحد يقول أبوي 24 ساعة يطلبني فلوس، يبي فلوسي، عطني فلوس عطني فلوس. أبوي غني يقول عنده خير بس يأخذ فلوسي ما يخليني. وواحد ثاني أمه تسبه ليل نهار يقول أنا مو مسوي لها شيء. وواحد ثالث أبوه يعني على قولته سيء. يعني حتى بلغ أن واحد دق لي وقال لي أبا أقولك شيء صراحة، يعني قلت له تفضل، قال أنا أحس أبوي هو العبر الدجال، باختصار مسيح الدجال أبوي، يجوز أقتله؟ شو السالفة؟ لحظة شو تبي أنت؟ يقول والله يقول هو المسيح الدجال، يقول كذاب ما يصلي، يكره الناس، يحب الفلوس، يغش، اغتاب، كل صفة سيئة فيه. يقول والله مرة قاعد أطالع تي على جنب أحس هو العبر الدجال. يقول فالناس صاروا يشتكون من عقوق الآباء والأمهات، تسلط الآباء، تسلط الأمهات. فهذا لا يجوز. يعني كما أننا نطلب بر الأبناء والبنات، كذلك علينا أن نعتني بآبائنا وأمهاتنا. وأذكر ذكرت لكم أكثر من مرة قول مقولة عمر رضي الله عنه لما جاءه رجل قال إن ابني يعقني، فقال عمر وكيف ذلك؟ قال يفعل كيف وكيف. استدعاه عمر، استدعى الولد، فقال إن أباك يشكوك يقول إنك تعقه. قال يا أمير ما حقي على أبي؟ هو لأن بحقوق أبوي، أنا ما حقي على أبي. قال حقك على أبيك أن يحسن اختيار أمك وأن يحسن اختيار اسمك وأن يعلمك القرآن. قال أما القرآن فما علمني منه حرفا، وأما أمي فأمه، متزوج أمه عبده، وأما اسمي فجعل، سمي جعل، بجعل تعرفونه خنفسان. قالوا أما اسمي فجعل. فالتفت عمر إلى الأب وقال لو عققته في الصغر فعقك في الكبر. أحيانا يكون العقوق ابتداء من الأبوين، فالأبناء ينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، والله المستعان. الأخير أطفال أنابيب، والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه إذا كان الإنسان ما يجيه عيال يجوز له ذلك. إذا كان ما عند عيال وكذا وما في إلا طريقة الأطفال عن طريق نصيحة الدكتور طبيب الثقة، وقال أنت ما يمكن أن تأتيك عيال إلا عن طريق الأطفال، فلا بأس إن شاء الله تعالى. وأما إذا كان أطفال أنابيب والله عنده 4 بنات يبي صبي، أو عنده 4 صبيان يبي بنية، هذه فيها كشف عورات، وكشف العورة لا يجوز إلا عند الضرورة، وهذه ليست الضرورة أن يبي بنت ولا يبي صبي. أحمد الله على اللي يرزقك، النبي صلى الله عليه وسلم رزقه الله بالبداية 4 بنات، زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، بعدين جاء إبراهيم والقاسم وعبد الله. فقضية أن الإنسان عملية هاي يسويها عشان بس يبي بنية ولا ولد ولا يبي توأم، هذا لا يجوز، لأن فيه كشف عورة، وكشف العورة لا يجوز إلا عند الضرورة حتى تلقح يعني المرأة بهذا. ودعوة أن المرأة اللي تلقحها، حتى المرأة ما يجوز تشوف عورة المرأة، ما يجوز تشوف عورتها إلا زوجها فقط، حتى المرأة لا يجوز أن ترى عورتها. فلذلك لا يجوز عمل طفل أنابيب إلا عند الحاجة فقط، يعني ما عندهم عيال نعم هؤلاء ممكن، لأن هذه حاجة ضرورية النسل، لكن عندهم عيال يبون توأم أو يبون ذكر أو يبون هذا لا ما يجوز أبدا. يقول رجل غير مسلم أسلم زوجته لا مسلمة ولا كتابية، لا مسلمة ولا كتابية، لا يجوز له أن يبقى معها، فماذا يصنع زوجته للحين على ذمته وكذا؟ الأقرب العلم عند الله تبارك وتعالى طالما أنها ما طلبت الطلاق طيب ولا الفسق تبقى على ذمته، لكن لا يأتيها، لا يجامعها ويدعوها إلى الإسلام. فإن استجابت ما يحتاج يجددون العقد، خلاص تتحول معه، كما حصل لزينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجها أبي العاص بن الربيع. أبي العاص بن الربيع أسلمت زينب قبله بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم بعدها بسنوات أبي العاص بن الربيع، ومع هذا أعادها النبي إليه بدون عقد جديد، لكن لم يمكنه منها حتى أسلم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.